وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد ورد أيضا عن عائشة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وهذا كما ورد في بعض الروايات في رمضان كان في رمضان وفي بعضها أنه ربما كان في بيته وكان الجدار قصير فكانوا يرونه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فكانوا يصلون بصلاته ثم إنه ربما في بعض الليالي كما في حديث زيد احتجر أي جعل له وفي بعضها احتجز بالزاي وهي كلها بمعنى إما حاجزا يحول بينه وبين الآخرين أو أيضا نوع من التحجر كذلك يصلي فيه وينقطع عن الناس بحصيفة أو حصير كلاهما بمعنى الخصيفة والحصير ما يتخذ من السعف أو من نحوه من سعف النخل فيعمل يعني يفترش ويوضع حاجز في حديث عائشة كان يفترشه في النهار وفي الليل يجعله حاجز ويصلي داخله ففطن الصحابة رضي الله عنهم لصلاته عليه الصلاة والسلام فصلى بهم ليلتين أو ثلاث وصاروا يكثرون ويزدادون فخشي عليه الصلاة والسلام أن يفرض عليهم هذا وأن تكون مكتوبة وقال كما في الحديث الآخر فتعجزون عن ذلك فتركهم في الليلة الرابعة لم يخرج وقد اجتمعوا فحصبوا الباب يرمونه بنوع من الحجارة الصغيرة وينادون الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظرونه يأمهم فغضب عليه الصلاة والسلام لأنه خشي أن يفرض هذا ولا يريد العنت والمشقة في الأمة عليه الصلاة والسلام قد كان بالأمة كما أخبر عنه سبحانه وتعالى رؤوف الرحيم فخرج مغضبا وقال ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم يعني لو ألحوا وخرج وواصل هذا فربما صار أمر لازم ولا شك أن هذا فيه من المشقة ما لا يخفى ثم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء أو خير صلاة المرء في مكتوب في بيته إلا المكتوبة فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة المكتوبة التي هي الفرائض وقيل يدخل فيها ما تشرع له الجماعة من صلاة تراويح واستسقاء وصلاة الجنازة ونحوها وهذه لا شك بالنسبة التي تقام في المساجد ولا تكاد تقام في غيرها لا شك أنها أصلا لا تقام في البيوت فإذن المفاضلة في النوافل صلاة السنن الراتبة والنافلة المطلقة والوتر فهذه لا شك أن أفضل صلاة المرء في بيته وقد بين الإمام النووي رحمه الله الحكمة في هذا وأنه أدعى للخشوع وأبعد عن الرياء كل ما صلى المرء في بيته وجعل صلاته في بيته كان أدعى للخشوع وأبعد عن الرياء وأيضا يكون فيه بركة للبيت وتنزل الرحمة وبعد الشياطين قد جاء في الحديث أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فلا شك إذا كان أهل البيت في صلاة في بيتهم الرجل يصلي وزوجته تصلي وأولاده يصلون لا المكتوبة بالنسبة للرجال إنما يصلون نوافل من تهجد في الليل أو صلاة الضحى أو غير ذلك من الصلوات، ويمتثلون أمره عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فإنها حرية أن يكون فيها من الرحمة والبركة والخير ونفور الشياطين عنها الشيء الكثير. إيه نعم. أحسن الله إليكم. من كان رجل يقتدى به وهو في أناس ليس لهم علم، فلعله إن تركها لكي يصليها في البيت يقتدون به ويتركونها لا يصلون في البيت. هذا يذكره بعض أهل العلم في شأن صلاة التراويح، هل الأفضل أن تصلى في البيوت أو في المساجد؟ فمقتضى هذا الحديث، وهو كما ذكرت لكم، أنه كان في رمضان، في قيام رمضان، فالرسول عليه السلام وجههم أن يصلوا في بيوتهم. فبعض أهل العلم فصل وقال: إن كان رجل يقتدى به في البلد، قاضي البلد أو المعلم في البلد أو المفتي في البلد أو أمير البلد أو عمدة البلد، فهؤلاء الأولى أن يصلوا في المساجد، لأن الناس تبع لهم ويقتدون بهم، وأيضا هناك أمور أخرى تستدعي حضورهم. أما إذا كان من عامة الناس أو هناك يعني من أهل العلم من يقوم بما ينبغي من الاقتداء بهم، فالأفضل إذا كان الإنسان يجد في نفسه قوة ونشاط أن يصلي في بيته مثل صلاته في المسجد أو أمثل منها، أطول وأخشع، فلا شك أن صلاته في بيته أفضل. أما إذا ذهب إلى بيته غلب عليه الكسل واللهو والمزاح وانشغل مع أولاده وأصحابه، فصلاته في المسجد أفضل.